وصية بسلام خيار الشر كقبول وصية. الوصية تثبت بعد الوفاة. لو ان انسان اوصى لزوج من الناس بألف ريال ما يثبت هذا الا بعد الوفاة وبعد قبولها من الموصى له. اما اذا الموصى لو ظل انا ما اقدر ما فلا تلزم الوصية. لا تلزم الوصية الا بعد الوفاة وبعد قبولها من الموصى له. وبدون ذلك لا يمكن. نعم. بسم الله في خيار الشرك فليس فيه معنى المال اشار اليه ابن عقيل. القسم الثالث من اقسام الخيار. القسم الثالث قلنا اقسام الخيار ثمانية. الاول خيار المجلس وعرفناه. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. الثاني خيار الشرط. إذا اشترط عين منهم مدة فيثبت له الخيار فيه. الثالث خيار الغبن. خيار الغبن ويثبت في مسائل الآن سنقرأها. يعني الكتاب هذا قيمته في أي مكتبة نقول مثلا بعشرة ريالات. جيت واحدة من المكتبات قلت بكم الكتاب ده 100 لكن أقدر أعطيك إياه 95 فأنا ارتحت لأنه نزل لي 5 أعطيته 95. جيت ياو قال يا أخي أنا بعشرة. الثاني يقول هذا بعشرة. الثالث يقول بعشرة معناه أنه خفض أخذ يعني زيادة ريال ريالين زيادة مبلغ بسيط لا يؤثر لكن ضاعف القيمة وأنا جاهل بالقيمة الحقيقية وهو رفعها رفعا عظيما. سيارة تسوى 10,000 ريال قال هذه قيمة 150,000 وأقدر أعطيك إياها 140 تقديرا لك. معناه أنه لا حصل فيها غش فهذا هو خيار الغبن. نعم. القسم الثالث من أقسام الخيار خيار غبن يخرج عن عادة. يخرج عن العادة. لكن جيت المكتبة قلت بكم هذا؟ قال 12. جيت الثالث قلت بكم هذا؟ قال 11. جيت الرابع قال 14. جيت العاشر الثالث قال 10. يعني كلها متقاربين زيادة ريال روح. لكن مثلا كتاب قيمته 10 قال لي 100. سيارة تسوى 10,000 ريال قال لي 100 معنى هذا خارج عن العادة. يعني خارج عن العادة وغير معقول زيادة كبيرة جدا. بعض العلماء قدرها بالثلث. يعني مثلا إذا كان الزيادة الثلث فأقل معنى هذا مقبول. لكن أكثر من الثلث يعني مثلا إذا القيمة 10 وقال لي 16 يعني زود أكثر من الثلث. أو يعني زاد القيمة زيادة تزيد على أو مثلا في 30 زاد ثلث المبلغ قال 40 معنى هذا ممكن أن ينظر فيها القاضي ويجتهد فيها لأن للعرف فيها مجال بخلاف ما إذا كانت السلعة مثلا قيمة العادية كذا لكن قلت عن السوق وهذا فائت وراح إجابة من مكان بعيد وقد يكون سافر بالطائرة يحتاج إلى تذاكر ويحتاج إلى وأضاف هذه الأتعاب إلى قيمتها بحاجة الناس إليها فهذا ينظر فيه القاضي ويجري فيه ما فيه براءة الذمة. نعم. لأنه لم يرد الشرع بتحديده لم يرد للشرع أو بالتحديد إن الزيادة ريال الزيادة ريالين الزيادة 3 مرات وإنما العرف له مجال كالحرم. الحرم يختلف باختلاف السلطان والبلدان والأموال وعدل السلطان وجوره يختلف. الحرب كل شيء يعني قلنا من شروط القطع في السرقة الحرب. الحرب هو ما يوضع فيه الشيء. المال الحرب يختلف من مال إلى مال. فإذا كان ذهب إلى فضة في الصناديق الحديدية هو يقتل. وإذا كان حطب يكون عند الباب. وإذا كان مثلا كراس ولا بقدونس ولا فجر ولا كذا في مكان محدد. وإذا كان ثياب في الدولاب. وإذا كان أواني في عند المطبخ وما أشبه ذلك. كل شيء له حرم. حتى الباب إذا ركب الباب هذا يعتبر له حرم ولو لم يكن مقفل. يعني مثلا باب غرفة لو لم يكن مقفل كان سائل فك الباب وهو مركب فهذا يعتبر أخذه من الحرم. فكل شيء له الحرز الذي يناسبه. يعني لو مثلا انسان سرق حطب من عند الباب يقول لي صاحب الحطب انت اهملت. لماذا؟ لانك ما وضعته بالحرز. يقول لي انت بشكل على الحطب في التجاري الحطب ما يسكر عليه في التدور، او الثياب يسكر عليه في التدور، لا في الدولة سهل. وانه الذي يريد الشرع وتحديده فرجع فيه الى العرف، فرجع فيه الى العرف كالقدر والحرف، فان لم يثبت عن العاده فلا شك. كالقبض يختلف كل شيء بحسبه، قبض الدراهم يختلف، قبض البضاعه واحد اثنين ثلاثه، قبض كيس الرز يعدها وكذا، قبض الاشياء الثانيه ينقلها من مكانها، والحرف بعد يختلف. الحرف يختلف كما مر بنا بالنسبة للأموال وبالنسبة للبلدان وبالنسبة لعدل السلطان ودوره وهكذا. نعم. فإن لم يخرج عن العادة فلا فسخ. فإن لم يخرج عن العادة، الكتاب اشتريته أنا منه ابن عشر، العادة قيمة 10 11، ما خرج عن العادة خروجا كبير، يعني قريب من العادة، فلا خيار. لأنه يتسامح به ويثبت خيار غدر ولو وسيل قبل إعلان موصله في ثلاثة صور. أحدها نكتفي بهذا على أن نكمل الثلاثة الصور إن شاء الله في قراءتنا في يوم غد إن شاء الله. ثلاث صور منها تلقي الركبان نقرأها في يوم غد على النجش. النجش مثلا جاء واحد وهو جعل ثمن السيارة، السيارة قيمتها 10,000 ريال، كل واحد أنا بأخذها 50,000. أنا شفت الشخص هذا وهو تكتب يقول 50، قلت 51، قال توقع على فأنا عليه. وهذا ما يريد البيع وإنما يريد الإضرار به، هذا يسمى نجس، وهو الذي يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها. فوجدوا أني لا خبرة لدي ولا معرفة ولا دراية في السيارات، سيارة قيمة 10,000 ريال، فجاء هذا الشخص ويعرف أني لا خبرة لدي وأنا بشتريها ب50، ما يريد يشتريه إنما يريد يخدعني، فقلت أنا ب50 و500، قال توقع مع الله تفتح البان عليه، معناه أنهم خدعوني. فهذا هو موضوعنا في يوم غد إن شاء الله.